يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب تفريج الكروب وسد الفاقات، كفر إجماعا. هذه أمثلة مش الدعاء، يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروب. قال نقله عنه صاحب الفروع اللي هو بمفلح ذكر عن مثل الإحالة، وصاحب الإنصاف اللي هو مرداوي ذكر عن مثل الإحالة أيضا محقق، وصاحب الإقناع الحجاوي حجاوي قال وذكر في مسألة الوسائط. الوسائط هنا يا جلال اللي أنا لو أنت هو ذكر ما قصر في الإسلام. نعم. قال الشارح ما قصر الوهم مني. قال هنا المحقق وذكره شيخ الإسلام ونقلته عنه الرد على ابن نرجيس. ابن تيمية قال مجموع الفتاوى الأول 120. إذن هو مذكور مسألة الوسائط، هذه رسالة اسمها إيش؟ اسمها تسمى الوسائط، وطبعت عنوان الواسطة بين الحق والخلق. سؤال الشيخ الإسلام أن في أن شخصين اختلفا، قال أحدهما لا بد من واسطة بين الحق اللي والله بين الخلق. فسؤال الشيخ عن هذا السؤال كان جوابه بإيجاز، يعني نختصر جواب الشيخ. قال رحمه الله قال إن كان يراد الواسطة بين الحق بين الله سبحانه وتعالى وبين الخلق، يعني واسطة في التبليغ وأداء رسالة، نعم الرسل عليهم السلام هم الواسطة، كذلك هم الواسطة بين الله وبين خلق، لكن الواسطة ماذا؟ أنهم بلغوا رسالات الله. أما أن يريد الواسطة أنه لا بد من واسطة مع أن هذه الواسطة يعني تسأل ويطلب منها الشفاعة، هذا ماذا؟ هذا لا شك هذا الشرك. هذا خلاص كلام الشيخ رحمه الله. قال ونقلته منه في الرد على ابن جرجيس. ابن جرجيس هذا سبق الله نتكلم عنه من أبن جرجيس، هذا دادي من الجيش ممن يعني رد عليه. نعم. والشيخ عبد الرحمن بن حسن له كتاب مطبوع سمي بالقول الفصل النفيس، كما أن ابنه الشيخ عبد اللطيف له كتابان في الرد على داود، وأبو بطين له أيضا كتابان. هذه الكتب التي ألفها علماء نجد، وممن أرد عليه من علماء العراق محمود شكر العلوسي. محمود أكمل منهاج التأسيس الشيخ عبد اللطيف لو كتاب اسمه فتح المنان الرد على داود، وأيضا ممن رد عليه الحازمي رحمه الله محمد بن ناصر الحازمي من تلاميذ الشوكاني في اليمن. داود يعني كان سبب يعني بأرائه وتلبيسه سبب يعني ضلالا مبينا في نجد، وتأثر به من تأثر. فلهذا نجد أن علماء الدعوة ومن تبعهم كلهم يتبنوا الرد على هذا الملبس المضلل داود بن جرجيس. طيب بعد ذكر كلام القيم من إغاثة من عفوا من دار السالكين، قالوا من أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى، وهذا أصل شرك العالم. هو أصل شرك العالم هو أول شرك وقعه في قوم من؟ في قوم نوح، وهذا شرك سببه الغلو، وسببه أنهم طلبوا قضاء الحوائج من تلك الأصنام ود وسواع ويغوث. ثم ذكر كلام ابن عبد الهادي رحمه الله في الصار المنكي الرد على السبي. طبعا ابن عبد الهادي حكى الإجماع وقال في كتابه ولو جاء إنسان، أنا أقرأ عليكم عبارة في كتابه، ولو جاء إنسان إلى سرير الميت يدعوه من دون الله ويستغيث به كان هذا شركا محرما بإجماع المسلمين. أما الكلام الذي عندكم كان يرد على السبكي لما يقول أن يعني المبالغة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، فبين لك فصل يعني أنا أردت بالتعظيم اللي هو أن أقول أن يحج إلى قبره وأن يستغاث به هذا شرك، أما أن أردت بالتعظيم اتباع عليه الصلاة والسلام ومحبة المحبة المشروعة هذا أمر متعين. هنا قول ما جاء في فتاوى البزازي من كتب الحنفية، قال علماؤنا أي الأحناف من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. هؤلاء الآن عندك الأحناف كفر من قال أن أرواح المشايخ حاضرة بحيث أنها والله تعلم وأنها يعني تتصرف كما يقوله بعض الغلاة. فتلحظ أن المؤلف رحمه الله أورد كلام جملة من المحققين من الشيخ الإسلام ابن القيم ابن عبد الهادي، ذكر كلام الأحناف. هناك في الأصل ذكر الشيخ سليمان ابن النحاس ومن الشافعية، وذكر المقريزي، يبدو أن المقريزي مالك الظاهر هذا اللي يعرف كذا أو شافعي

هذا تجيب الكلام عنه في الفتاوى 11 167 أيضا تكلم عنه في 11 الفتاوى 437 وأيضا في الفتاوى 27 صفحة 96 يعني راغب الرجوع. وفي جامع المسائل أيضا جامع المسائل تكلم عن هذه المصطلحات كلها جامع المسائل الجزء الثاني صفحة 67 جامع المسائل الجزء الثاني صفحة 67. طيب انتهينا من الأبدال. النقباء لو جيت النقباء مثلا النقباء نعم جاء في القرآن ليس كذلك وجاء في السنة لكن ليس بالمعنى الذي إيش أرادوه. الله تعالى قال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وجاء أيضا في السنة لكن هم الآن لا هم يعني يطلقون يقولون الأولياء لهم نقباء لهم نقباء ويقولون أن نقيب الأولياء نقيب الأولياء هو من الخضر عليه السلام. هذا كله يعني هذا الكلام لما يقول هناك نقيب للأولياء كل هذا كلام إيش يعني كله كلام باطل. طيب هنا لما يقول الأوتاد هذه أيضا مصطلحاتهم التي تدل على الغلو يقولهم أوتاد لأن يقول إيش يثبت بهم الإيمان في قلوب المؤمنين بهالأوتاد يعني مثل أوتاد الخيمة هؤلاء يثبت بهم إيمان من يثبت بهم الإيمان في قلوب المؤمنين هكذا زعموا. القطب هذا اللي يعني هو القطب يعني لما يقال كلمة القطب في اللغة القطب هو الذي عليه المدار لما تقول مثلا القطب هو الذي عليه المدار فهم يزعمون أن هناك قطب واحد هذا القطب هو الذي يصرف الكون أعوذ بالله هذا شرك الربوبية ويقولك أحيانا عندك الأولي أربعة مرة يسمونه الشاذلي الدسوقي الجيلاني البدوي يقول هالأربعة لا لا لا لا هؤلاء هم الذين يدبرون أمر العالم يعني الشرك ما وقع فيه ولا أبو جهل ولا أبو لا هذا الذي موجود عنده جملة من ينتسبون الإسلام في هذا الوقت. طيب على كل إن نتجاوز هذا قال عندك هنا أنهم كذا كذا أعدادهم هم يقولكم 300 ومن 370 ومن 70 40 من 40 7 من 4 يطلع الغوث هذا كله من الغلو الذي وقع فيه جملة من أهل المنتسبين الإسلام وأشركوا بالله سبحانه وتعالى في العبادة وأشركوا بماذا؟ الربوبية. وعلى كل يعني التسميات التي ينبغي أن نحرص عليها التسميات الشرعية المؤمن البر التقي المحسن هذه التسميات أما تسميات الصوفية هذه المحدثة أو ما هو دونها ما يسمى العارف أو السالك أو المريد فهذه يعني ليست التسميات الشرعية والواجب على الإسلام أن يعنى بالأسماء الشرعية يعني اسما وعملا وتطبيقا. طيب تجاوز كلامه ما أظن في إشكال يعني جيد وقوي في بيان ما في القوم من الشرك الربوبية لما قالوا أما قولهم أن الأولياء تصرفاتهم في حياتهم بعد الممات قال فيرد قوله أي إلههم مع الله 307 بس هنا قال النحل طبعا هي النمل ليس كذلك عدل الإحالة 307 السطر السادس نعم أي إلههم مع الله إلى أن قال عندك هنا وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة الأرواح لا ليست مطلقة الأرواح ممسكة ليس كذلك عندك الآية الكريمة التي ذكر المؤلف الله يتوفى الأنفس حين موت والتي لم تمت في منام فيمسك التي قضى عليها الموت فهي يعني ممسكة بإذن الله تعذب أو تنعم على حسب حالها. طيب هذا من جهة بعد قال عندكم هنا كلام يحتاج تعليق قالوا أما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهم من المغالطة نعم هذه أيضا من اللبس يقولون أن يزعمون أن الولي لما مثلا يستغاث به وأن روحه تتصرف في الكون يقول هذه من باب إيش من باب الكرامة فإذا قلت هذا الشرك قالوا أن تنكر الكرامة ولهذا تجد هؤلاء أصحاب النفس الوثني الشركي دائما يتهمون هذا التوحيد ماذا يتهمون أنكم ماذا أنكم تنكرون كرامات الأولياء ولهذا الشيخ رحمة الله عليه الشيخ صاحب كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب مما من الكذب الذي ألصق به وبدعوته المباركة أنهم ماذا ينكرون كرامة. طيب ماذا تريدون كرامة الأولياء؟ لما ننكر نحن أنه لا يستغاث بالأموات يقولون إذا أنكرت الاستغاثة بالأموات الاستغاثة هذه كرامة للولد، ويقول نحن نستغيث به من باب الكرامة أكرمه أكرمه فيستغاث. هذا تلبيس، وهذا من باب قلب الحقائق وتنفير الناس للحق. إلى أن قال هنا قال لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به أولياء، لا شك أن الكرامة هي من الله سبحانه وتعالى، لا قصد لهم فيه ولا تحدي. هذا لا يسلم له رحمه الله لم يقولك أن الكرامة ليس فيها تحدي، هذا ليس ليس ليس دقيقا، بل الكرامة يقع فيها ماذا؟ يقع فيها التحدي. وعندنا كرامة خالد رضي الله عنه بالوليد، فخالد لما تعاطى السم كان من باب إيش؟ من باب التحدي. لما في أحد فتوحاته رضي الله عنه الذين حاصرهم طلب منه أن يتعاطى السم فأكله رضي الله عنه ولم يضره، هنا تحدي حداهم في ذلك رضي الله عنه. أيضا من التحدي الذي وقع غلام الأخدود، غلام الأخدود هذا يعتبر أيضا إيش؟ كرامة، وأيضا فيه حصل تحدي لما حصل ما حصله مع إيش؟ مع الملك. هذا التعقيب الذي ذكرناه تجدونه في النبوات الجزء الأول صفحة 138. هذا من الفروق اللي يقولها الأشاعرة. الأشاعرة يقولون الفرق بين الكرامة وبين المعجزة، يعني بين معجزة النبي وكرامة الولي، أن الكرامة ليس فيها حد، والمعجزة يكون فيها تحدي. يقول لا، هذا الفرق ضعيف، بل الكرامة قد يقع فيها ماذا؟ والمعجزة أيضا يقع فيها تحدي، ويقع أيضا إيش؟ تحدي ولا بلا تحدي أيضا يقع هذا وهذا، ليس كذلك؟ يعني مثلا قضية انشقاق القمر هذا فيها ماذا؟ فيها تحدي. لكن لما كان عليه الصلاة والسلام الطعام يسبح في يده الشريفة كذلك، هذا ما في تحدي كذلك بين صحابته رضي الله عنه. فهذه من الفروق الضعيفة التي ذكرها الأشاعرة وتعقبهم شيخ الإسلام في كتابه النبوة. هنا عندك في الحاشية قال كما في قصة مريم وسيد بن حضير، هذا واضح، هو أبي مسلم الخولاني. هنا قال عندك عن أبي مسلم قال ألقاه الطاغية العنس بالنار فلم تأكله. وهذه كرامة لأبي مسلم رحمه الله، لكن لا يتوهم متوهم أن هذه الكرامة مثل يعني أو تطابق ما حصل لمن؟ لإبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار. هذا نعم فيه في في في قدر مشترك بينهما، أن هذا أبو مسلم ألقي في النار فلم تضره، وإبراهيم عليه السلام ألقي في النار فلم تضره، لكن لا يجعل هذه كتلك. يجب أن نعلم أن كرامة الأولياء لا تبلغ ماذا؟ لا تبلغ أن تكون مثل إيش؟ معجزات الأنبياء، لا تبلغ أن تكون مثل آيات الأنبياء. يعني تكون في قدر مشترك، لا يعني إيش؟ لا يعني المماثلة والمطابقة من كل وجه. هذا أيضا نبه عليه شيخ الإسلام، قال رحمه الله لا تبلغ كرامة أحد قط إلى مثل معجزات الرسل. هذا في النبوات أيضا طبعا محققة الجزء الأول صفحة 142. بعد ذكر رحمه الله هذا الكلام واضح، أن الاستغاثة الشركية بينة، وهي أن يستغيث بالمخلوق بما لا يقدر عليه الله، يستغيث به أو يستغيث به على أنه الذي يعني عنده القوة والتأثير والخلق، هذا واضح أن الشرك أكبر. وأما الاستغاثة الجائزة فهو كما قال عندك الأسباب الظاهرة، هذه يسميها العلماء علماء الدعوة أن يستغيث إيش بحي حاضر إيش قال، فلك أن تستغيث بحي حاضر قادر، هذا جائز، هذا جائز. هذا ما يتعلق بكلام صنع الله. طيب في إشكال في كلامه أو في استفسار؟ نعم تفضل. مصطلحات صوفية والله ما أذكر شيء في هذا، لأن الصوفية هم أنفسهم ألفوا كتب في مصطلحاتهم، لكن طبعا ليس من العلم والعدل أن نأخذ المصطلحات على حسب إيش حسب رأيهم، ولا هم لهم كتب علماء الصوفية لهم

كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور وفي المشاهد ما هو أعظم من ذلك، وجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير، وجعلوهم معاذا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات. سبحان الله عما يشركون. وقوله وهو الغفور الرحيم، أي لمن تاب إليه. أو بدأ المؤلف رحمه الله بالمتن، هذه أول آية في هذا الباب بعد هذه المقدمة الطويلة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. دلالة الآية ظاهرة، وجه مطابقة الآية العنوان الباب بين، وهو أن من دعا غير الله فهو ظالم. والظلم هنا يراد به الظلم ماذا؟ الأكبر، الظلم الأكبر الذي يخرج من الله اللي هو الشرك. الظلم هنا هو الظلم الأكبر، والظلم إذا أطلق